والسبب ما يوصل الشيء إلى الشيء. وقال الحسن بلاغا إلى حيث أراد، وقيل قربنا إليه أقطار الأرض. قال أمام الظلم في السؤال يدل على أنه يعني عنده علم السلطان وديانة، وأنه عنده دين وأنه رجل صالح. قال أمام الظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه على بالنكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمن يسرى. وهذا إنما يفعل هذا عن العلم، يعرف من ظلم أنه خالف الشرع، ومن آمن وعمل صالحا أنه عرف الشرع. هذا يدل على أن الله أتاه العلم، أتاه العلم. وأتى الله العلم والسلطان، ما شرع السعدي لهذا وغيره. وحيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي باب تقريب نفس الكلام. كان غير المراد بالحسنى على هذه القراءة الأعمال الصالحة، سنقول له من أمرنا يسرا نلين له القول ونعامله باليسر. نعم، هذا يدل على ديانة وعلمه. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه على بالنكرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقوله من اليسرى. أنا عنده معرفة بالإيمان من آمن وعمل صالحا، وعلمه معرفة بما يضد من الظلم، ما يضد الإيمان والعمل الصالح. وهذا لا كل عن علم. في عندك شيء سعادة تفضل. يحسن وليكم في قوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا، روى عن ابن عباس عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يقول علما، من كل شيء سببا يقول علما، ومثله عن قتادة وابن زيد وابن جريج والضحاك. نعم كمل سم. يحسن وليكم في الشيخ محمد شيء من هذا وشيء ها هذا الشيخ محمد عثمان اقرا. قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض، وذلك بثبوت ملكه وسهولة سيره وقوته. وآتيناه من كل شيء سببا أي شيئا يتوصل به إلى مقصوده. وقوله من كل شيء لا يعم كل شيء، لكن المراد من كل شيء يحتاج إليه في قوة السلطان والتمكين في الأرض. والدليل على هذا أن كل شيء بحسب ما تضاف إليه. فإن الهدهد قال لسليمان عليه السلام عن ملكة اليمن سبأ وأوتيت من كل شيء، ومعلوم أنها لم تؤت ملك السماوات والأرض، لكن من كل شيء يكون به تمام الملك. كذلك قال الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء، ومعلوم أنها دمرت كل شيء، فالمساكن ما دمرت كما قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نظم الدرر البقاعي ذكر مناسبة هذه القصة لما قبلها، قال أنه لما فرغ الله تعالى من قصة موسى والخضر عليهما السلام التي حاصلها أنها طواف في الأرض لطلب العلم، عقبها بقصة من طاف الأرض لطلب الجهاد، وقدم الأولى إشارة إلى علو درجة العلم لأنه أساس كل سعادة وقوام كل أمر. لكن ظاهر أنه لما فهم قول الذين لا يفقهون قول أن الله أتاه علم، يعني حتى علم اللغات. يعني المخاص. أحسن الله إليكم. في كلام لابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان قال: الإسكندر المقدوني وهو ابن فيليبس وليس هو بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن، بل بينهما قرون كثيرة وبينهما في الدين أعظم تباين. فذو القرنين كان رجلا صالحا موحدا لله تعالى، يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكان يغزو عباد الأصنام، وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. وأما هذا المقدوني فكان مشركا يعبد الأصنام هو وأهل مملكته. يقولون كلهم اسكندر، كلهم هنا اشترك في اسم اسكندر، اسكندر المقدوني اسكندر القرنين، يعني العلم يقيد وتم السلطان، والمؤمن موحد ومؤمن موحد اضاف قوله وكان ايش، كان مؤمنا موحدا يعبد الله ويغزو أهل الأصنام. نعم، كان مؤمنا موحدا. نعم. أتى الله من الأسباب، من الأسباب العلم الذي يعرف به لسان القوم. وأما العلم بإطلاق فهذا إنما في القصة التي قبلها، في قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام، هذه في العلم، هذه في السلطان والقوة والجهاد. يقال من العلم من العلم الذي يعني هو في وصف القرنين، أتى الله من العلم والسلطان الموجود في المذكرة. يعني أعطيناه من الملك والسلطان والعلم ما يمكنه من التحكم في ممالك الأرض، يعني العلم الخاص يعني الذي يفهم به أو يعني لسان القوم، من السلطة والعلم الذي من إيش؟ من الملك، من الملك والسلطان والعلم ما يمكنه من التحكم في العلم الذي يمكنه، والعلم الذي يمكنه من التحكم في ممالك الأرض. نعم، بدل ما الذي هنا. أحسن الله عليك. طيب كمل الشيخ. نعم، ذكر الرازي أحسن الله إليك أن التخيير على معنى الاجتهاد في أصلح الأمرين. أحسن الله إليك، ذكر الرازي في آية قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه إلى آخره، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال الرازي: هذا التخيير على معنى الاجتهاد في أصلح الأمرين، هذا فيه يعني دلالة على ما ذكرتم أنه من أهل الاجتهاد والعلم، أنه مخير أن يجتهد في أصلح الأمرين. يعني لم الخاص يعني ليس من جنس الخضر من جنس موسى بإطلاق، إنما رجل موحد مؤمن أتى الله السلطان كان عادلا، وأتى الله من العلم الذي يفهم به لسان القوم الذي يغزوهم. وأيضا أحسن عليك أنه حاكم مجتهد، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، إذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. المسألة هذا الحاكم الذي معه علم، الحاكم يسأل الحاكم مثل القاضي. أسمح. نعم، قال: وقلنا يا ذا القرنين من قال إنه نبي فالمعنى قلنا له بطريق الوحي أو التكليم، ومن قال عبد صالح فالمعنى قلنا له بطريق الإلهام أو بطريق الإرسال إليه. ليس بظاهر طريق الإرسال إليه. يعني أنه نبي؟ ها؟ ها؟ يعني الله الله أعلم. لا، الله أعلم. أقرب أنه ليس بنبي وأنه ابن صالح كما ذهب إليه أكثر. نعم. شيخ البغوي قال له أما من آمن قال يدفع، ولما خيره تعالى بين تعذيبهم ودعائهم إلى الإسلام اختار الدعوة. لا أبو حيان هذا الشيخ نزقه اختار الدعوة والاجتهاد في استمالتهم، فقال أما من دعوته فأبى إلا البقاء على الظلم وهو الكفر هنا بلا خلاف فذلك هو المعذب في الدارين، وأما من آمن وعمل ما يقتضيه الإيمان فله جزاء الحسنى. ثم ذكر أتابعه إما يكون موحدا ورجلا صالحا وعبدا صالحا. القرطبي أحسن الله إليكم قال يجوز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقته. الله أعلم. نعم. ذكر الحافظ أن زمانه ليس بعيد من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أعتمد على دين إبراهيم. أحسن الله إليكم. أثر علي رضي الله عنه أنه قال كان عبدا صالحا، صححوا سنده. لا شك أنه عبدا صالح وأنه مؤمن موحد. أنه سئل أنبيا كان قال كان عبدا صالحا. نعم، الأقرب أنه ليس بنبي وأنه عبد صالح مؤمن موحد يدعو الله ويجاهد في سبيل الله ويغزو عباد الأصنام، وأعطاه الله من الأسباب ومن العلم بلسان القوم الذين يغزوهم ما لم يعطيه لغيره، لهذا كر الله تعالى قال ثم أتبع سببا، آتيناهم كل شيء سببا ثم أتبع سببا، استعمل الأسباب الذي أعطاه الله ومكنه منها. نعم كمل. أحسن الله إليكم. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر مثل ما ذكر ابن القيم في إنكار أن ذو القرنين والإسكندر المقدوني. الفرق بينهما. نعم هذا معلوم. أحسن الله إليكم. الإسكندر المقدوني أيضا بعد سابق لهذا. نعم كان هو الفقر الثالث. نعم نعم ذكر هذا، ذكر أنه قريب من عهد إبراهيم أظن ذكر الشيخ الإسلام ابن القيم أظن. نعم وذكر أن الإسكندر المقدوني كان وزيره أرسطو. إيه أرسطو قال إسطاطاليس على زعيم الفلاسفة المتأخرون الذين انتشرت فلسفتهم فلسفة الكفرية. نعم حسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى ثم أتبع سببا أي ثم واصل طريقه في الغزو والفتح آخذا بالأسباب التي أعطاها الله له، حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان عظيمان يحجزان ما وراءهما، فوجد من دونهما أي وجد أمام هذين الجبلين قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لا يفهمون كلام من يخاطبهم إلا بشدة وتكلف. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم مفسدون في الأرض بإهلاك الزرع وقتل البشر والتدمير والتخريب، فهل نجعل لك خرجا يعني فهل نجعل لك أجرا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يعني مقابل أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا يمنعهم من الوصول إلينا. أجرا يعني من المال يعني أجرا. نعم قال لهم ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير يعني ما أعطانيه ربي من الملك والتمكين هو خير لي من مالكم، فأعينوني بقوة من المال والملك والتمكين. والتمكين هو خير لي من المال والملك. ما أعطاني

نسأل الله الكريم من فضله. نعم هو أعلى فلسعة على الجنة وعلى نعيمها. إذا سألتم الله فسأله في الرزقين وصل الجنة وعلى الجنة درجة الجنة مستديرة مقببة ليست مربعة ولا مسلسة، لأن الذي وسطه أعلى هو المقبب. فما قال فإنه وسط الجنة وعلى الجنة، وسطه هو أعلى على أنها مقببة والأفلاك كلها مستديرة، السماوات والأراضين. قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، تكوير التدوير تكوير العمامة، كل السماوات كلها مستديرة والأفلاك والأراضين إلا العرش فإن له قوائم، ثبت أن له قوائم. الفلاسفة يرون أن العرش كذلك وأنه مستدير، لكن ثبت في الحديث الصحيح أن له قوائم، وأن في الحديث الصحيح أن الناس ينصرفون يوم القيامة فأكون أول من أفيق فإذا موسى آخر في قائمة من قوائم العرش، دل على له قوائم. وما عدا كلهم مستدير، فالجنة أوسطها وعلاها لأنها مقببة. نعم أحسن الله إليكم. قل أيها الرسول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي لو كان البحر حبرا يكتب به كلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني ولو جئنا بمثل البحر بحارا أخرى مددا له. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى حقيقة كما يليق بجلاله وكماله. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يطلبون منك المعجزات بحسب أهوائهم واقتراحاتهم، إنما أنا بشر مثلكم. لا ذلك كلام الله صفة مصفاته لا ينفد، وأما البحار فهي مخلوقة والمخلوق ينفد. نعم الله عليكم. إنما أنا بشر مثلكم لا أقدر على تحقيق مطالبكم من عند نفسي، والفرق بيني وبينكم هو أنني يوحى إلي أي من ربي أنما إلهكم أي معبودكم الحق هو إله واحد، وهو الله الواحد الأحد المستحق وحده للعبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني فمن كان يرجو ثواب ربه ويخاف عذابه يوم لقائه، فليعمل عملا صالحا، وهو كل ما كان خالصا لله تعالى موافقا لشرعه، ولا يشرك بعبادة ربه أحسن الله إليكم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فبهذا يكون رجاؤه صادقا، فإن حسن الظن بدون العمل لا ينفع. نعم رجاء الصادق هو يكون مع العمل، أما رجاؤه بدون عمل غرور وتمني، غرور وتمني. رجاء الصادق ما كان معه العمل، وكذلك الظن حسن الظن بالله عز وجل يكون مع حسن العمل، من حسن عمله حسنت ظنونه ومن ساء عمله ساء ظنونه. نعم أحسنتها أحسن الله. نعم إن شاء الله الدرس توقف الأسبوع القادم ما في دروس إن شاء الله، والأسبوع اللي بعده إن شاء الله يأتي إن شاء الله التنبيه إن شاء الله اللي بعده واللي بعده. صلى الله فينا وحياة طيبة الأسبوع القادم ما في دروس. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيها خمس مسائل. الأولى كون الله فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا عن نفسه الخبر الذي تصديقه ليس لك من الأمر شيء. الثانية فرض عليه إخبارنا بتوحيد الألوهية، وإلا فتوحيد الربوبية لم ينكره الكفار الذين كذبوه وقاتلوه. الثالثة تعظيمه بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه،